السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معنا مع الآية 66 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بعد ما قررت الآيات اللي فاتت أن لا إيمان قبل تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الرضا والتسليم بقضاء الله، يرجع تاني عشان يقولك ان المنهج اللي هو بيدعو اليه والشريعة اللي بيقال ليهم تحكموا اليها وما تتحكموش لأي منهج تاني غيرها، المنهج ده منهج ميسر وشريعة سامحة وقضاء رحيم، لان هما ما بيكلفهمش اي حاجة فوق طاقتهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم ضعف الانسان ويعلم ان هو لو كلفهم تكاليف شقة محدش هيعملها الا قليل. ولو ان كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل، ما أداها إلا قليل منهم، وبالتالي ما كتبش عليهم ما يشق على أنفسهم. ولو إنهم استجابوا للتكاليف اليسيرة اللي كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم لنالوا خيرا عظيما في الدنيا والآخرة، اللي هي لكانوا خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. المنهج ده منهج ميسر عشان ينهض به كل صاحب فطرة سوية. هو مش محتاج عزائم خارقة ولا حاجة فوق العادة، ولا محتاج القلة القليلة من البشر، ان هو جه للناس جميعا، والناس معادن ألوان وطبقات من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف، وبالتالي كان لازم الدين ده يبقى ميسر ليهم جميعا انهم يقدروا يؤدوا الطاعات المطلوبة ويكفوا عن المعاصي. طب ايه هنا مناسبة قتل النفس او الخروج من الديار؟ دول مثالين، قتل النفس والخروج من الديارين دول مثالين للتكاليف الشاقة اللي لو كتبها عليهم ما يعملهاش الا قليل، وهي ما تكتبلش عليهم لان مش المراد من التكاليف ان يعجز عنها عامة الناس، بل المراد ان يؤديها الناس جميعا وان يقدر عليها الناس جميعا. في الحديث لما نزلت الآية ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم لنهاية الآية، قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. يعني لو كنا اتأمرنا ان احنا نعمل كده كنا هنعمل، بس الحمد لله الذي عافانا ان ده منزلش امر لنا. فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان من امتي لرجالا الايمان اثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. وفي رواية تانية ان لما نزلت الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نزلت لكان ابن ام عبد منهم. وفي رواية تانية ان لما نزلت الآية اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى عبد الله بن رواحة وقال لو ان الله كتب هذا لكان هذا من اولئك القليل اللي هينفذوا. يعني طبعا ده مش موضوعنا، الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ان في امته اللي يقدر يقوم بالتكاليف الشاقة دي لو كتبت عليهم، لكنه كمان كان يعرف ان الدين ما جاش للقلة الممتازة في البشرية لكنه جه للناس جميعا. وطبعا تقرير الحقيقة دي ليه أهمية في مواجهة الدعوات الهدامة اللي بتقول ان الدين صعب ومحدش يقدر يشيله ومحدش يقدر عليه الا شوية صغيرين. الدين دعوة، بيقولوا ان الدين دعوة مثالية ما جاتش عشان يتحقق في الارض وينهض بتكاليفها كل فرد. الدعوة دي دعوة كذابة لانها ما بتفهمش الانسان وما بتعلمش منه اللي يعلمه خالقه عنه اللي فرض عليه التكاليف. الموضوع كله عزيمة الفرد واخلاص النية والبدء في الطريق، بعد كده يكون من الله سبحانه وتعالى العون. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، لو انهم عملوا حاجة لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما، يعني هيكون لهم خير في الدنيا وهيكون لهم اجر في الاخرة، ولهديناهم صراطا مستقيما. فبمجرد البدء يجي العون من الله ويتبعه التثبيت في الطريق ويتبعه بعد كده الاجر العظيم في الاخرة ويتبعه الهداية الى الطريق المستقيم طول الدنيا وفي الاخرة طبعا. وفي نهاية الجولة بيتقول الآيات ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تيجي لمسة تستجيش مشاعر كل قلب في ذرة خير وفي بذرة صلاح لمقام كريم في صحبة كريمة في جوار الله الكريم. لحظات من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بيتشوقوا لصحبته في الآخرة. تنزل الآية دي بقى، يبقى الآية دي نزلت إمتى؟ لما كانوا الصحابة بيتشوقوا لرفقة النبي في الآخرة. جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. فقال: ما هو؟ فكرت في ايه؟ قال الراجل بقى، قال له ايه: نحن نغدو عليك ونروح ننظر الى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين. يعني احنا بنروح ونيجي عليك وبنتكلم معاك وبنبص في وشك وبنشبع منك، لكن بكره لما تموت هتبقى مع النبيين فلا نصل اليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فاتاه جبريل بهذه الايه. يعني اذا اطعت الله واطعت الرسول، مكانك فين؟ مع الذين انعم الله عليهم من النبيين. انت عايز تبقى مع النبي، هتبقى معاه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ده فبشره، وكانت البشاره. وفي الروايه الثانيه عن ربيعه بن كعب الاسلمي انه قال: كنت ابيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتيته بوضوئي وحاجتي، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، اسالك مرافقتك في الجنه. فقال: او غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني عايزة تبقى رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أعيني النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك بكثرة السجود، كثرة صلاة النوافل، ربنا يعيننا عليها. وفي رواية تانية إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني بيحبهم بس هو ما ماتش معاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث، لأنه بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فهيبقوا معاه. فده كان أمر بيشغل قلوبهم وأرواحهم، أمر الصحبة في الآخرة، فهم داقوا طعم من الصحبة دي في الدنيا، وأمر بيشغل قلب كل قلب ذاق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأخير: المرء مع من أحب، الحديث ده فيه أمل وطمأنينة ونور. ربنا يرزقنا إن شاء الله صحبتكم في الجنة مع صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. جزاكم الله خير.